العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناك إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الكرام، فمع المجلس الرابع للمدارس حلية الطالب العلم، كنا قد وصلنا في الآداب إلى التخلي بالنوبة. المروءة. المروءة يعني أن تتحلى بالصفات التي يتحلى بها من هو في مقامك. اختصار يعني يعني مثلا أن أنت رجل طالب علم، أن تتحلى بأخلاق طلبة العلم. أنت رجل عالم، تتحلى بأخلاق العلماء. أنت رجل طبيب، تتحلى بأخلاق الأطباء الأفاضل، وهكذا. هذا باختصار نستطيع أن نقول هي مكارم الأخلاق والشيمة والكرامة. طالب العلم ينبغي أن يوجد عنده مروءة ورجولة وأنفة وعزة بالدين مع غير كبر، وتواضع مع غير ذل لله، يعني مع غير ذل إلا لله. الذل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما يعني التواضع الذي هو تواضع مع المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالذل للمؤمنين بمعنى التواضع. أما الكفار فيجب أن يعتز عليهم دون كبر أو دون أقول اضطهاد، إذا كنا نحن الذين نضطهد. قال رحمه الله تعالى: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. هذه التي ينبغي على طالب العلم أن يتصف بها. طلاقة الوجه بين الناس، ما ينبغي أن يواجه الناس دائما بوجه عابس. لكل مقام مقال، بمعنى إذا انتهكت محارم الله عز وجل فالغضب هنا واجب أو وارد، لكن الأصل أننا نتعامل مع الناس برحمة وبحرص على الخير وبحب للخير لكل الخلق حتى الكفار. نحب لهم الخير في ماذا؟ أن يسلموا وجوههم لله عز وجل. إفشاء السلام بين المسلمين، الأنفة، أن تتحمل الناس. بعض الناس قد يؤذي، قد يتكلم، أن تتحمل عباد الله عز وجل مداراة وليس مجاملة. وفرق دقيق جدا بين المداراة، وهي أن تداري الناس من أجل دينك، والمجاملة على حساب دينك. هذا خطأ. لا، المداراة أن نتحمل الناس من أجل الدين. رجل طمع مثلا في سواك، فضل، لكن طمع منك أن تتنازل عن جزء من الدين. لا والله، الدين ليس ملكا لنا، بل نحن مبلغون عن الله عز وجل. الأنفة، لكن في غير تكبر على الخلق. والكبر بطر الحق وغمط الناس. إيش؟ المجاملة على حساب الدين. يعني مثلا بدعة من البدع حتى لا يغضب الناس أن أشاركهم فيه، إذن هذه مجاملة. لكن المداراة حتى لا ينفر من الدين، تركت له سواك، تركت له قلمي، تركت له شالي، تركت له ثوبي. طيب، هو طمع في الدنيا فتألفته، وطمع في أن أتنازل عن الدين فتركته، هذا هو الحق. طمع أن أشاركه في معصية، أن أشاركه في بدعة، لا، طمع في شيء من دنياي ولعل الله أن يؤلف قلبه بذلك فلا حرج. رجل والله لو سمحت أخذ القلم، طيب أنا طمع، فضل ما في حرج، لكن طمع أن تشاركه في بدعة، يا أخي نحن يعني ننصح لك لوجه الله لكن لا تشاركه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. فالمشاركة في الحرام حرام، والمشاركة في البدع حرام. لا يجوز أن نجامل الناس على حساب ديننا، إنما نحن مبلغون عن الله عز وجل، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن طمع في شيء من دنياك لعل الله أن يصلح قلبه وأن يهديه، لكن طمع في شيء من دينك أن تتنازل عنه، هذا على حساب الدين لا يجوز. وعليه فتنكب خوارم المروءة. خوارم المروءة شرعية وعرفية، وطالب العلم يترك الشرعية لأنها قد تؤدي به إلى الحرام، ويترك العرفية لأنها قد تطعن في دينه وقد تمنع الناس من قبول الحق الذي عنده. قديما كنا نقول من خوارم المروءة أن تقف المنتقبة في طريق وأن ترفع صوتها، الآن ما ندري ماذا نقول والله، لأن المنتقبة عرض، ما يجوز، فعرض، عرض الأمة. يعني امرأة واحدة قالت وها معتصمة، دك الروم بسببه، بسبب امرأة. فهذا من خوارم المروءة، ما يفعل الآن هذا من خوارم المروءة، خروج النساء والبنات الساعة 11 والثانية عشر والواحدة ليلا والهتافات والرقص والطرب، هذا من خوارم المروءة. لا مجال للنساء في هذا، تجلس في بيتها معززة مكرمة ولا يجوز لها هذا. رجل صاحب لحية يسب الدين مثلا، نحن يعني ما الله، نسأل الله الهداية والرشاد، أو منتقبة تجري في الشارع، هذا من خوارم المروءة. أو طالب علم يمشي في الطريق يلعق، هذا من خوارم المروءة، هذا من خوارم المروءة. كان من خوارم المروءة كشف الرأس، انتبهوا أيها الكشفون، هذا كان اليوم عندنا في مصر الحمد لله حتى خلع اللحية ليس من خوارم المروءة عند كثير من الناس. فخوارم المروءة إما أن تكون شرعية كتطفيف الميزان كالطمع في حبة، أو عرفية ويتختلف بحسب الزمان والمكان، يعني تختلف بحسب الزمان. فما يعد، يعني مثلا نحن عندنا أن يجلس صغير واضعا قدمه اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى في مقام أبيه أو مقام شيخه أو مقام كبير يعتبر من خوارم المروءة، أو بمعنى أدق من قلة الأدب. هكذا أم لا؟ لا، في بعض البلدان أمر عادي جدا. فيعني تختلف، لكن على طالب العلم أن يراعي ذلك، فإن كانت شرعية يجب أن يراعيها دائما، وإن كانت عرفية يجب أن يراعي الأعراف، العرف الذي يعيش فيه. فما كان خارما أي قادحا وطاعنا في شيمته وكرامته في بلده فليبقى عليه، وإن ذهب إلى بلد أخرى ووجد خارما آخر فما ينبغي له أن يفعل هذا الخارم حتى لا يطعن في دينه. يعني مثلا على سبيل المثال ذكرت لكم أن بعض الأصوات التي يخرجها السفهاء عندنا في مصر في بعض البلدان ليست من الخبر. قديما، أقول قديما لتغير أحوال الناس، كلمة علي الطلاق والحلف بالطلاق ما كان يفعلها إلا السوقية. اليوم أساتذة الجامعة والقضاء والمستشارون والمدرسون والأطباء والمهندسون ما أيسر أن يقول على الطلاق، وأيسر مع أنها كان يفعلها إلا من؟ إلا السوقية. هي خارج لكن انتشرت. فهنا على طالب العلم أن يتنكب، يبتعد، يجتنب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة. أيضا هناك حرف تكون مهينة أنت كطالب علم لا يليق بك، أو خلة رديئة، خلة خصلة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الهيبة. ما يجوز أن أدخل بيوت دعارة مهما كان الأمر، ما يجوز أن أدخل خمارات، هذه أماكن لا يدخلها إلا الفساق. فأنت كطالب علم ولو ذهبت لتكلم إنسانا ما ينبغي لك أن تدخل مثل هذا المكان، لأنها أن تجتنب. أنت كصاحب لحية وكطالب علم فرض عليك أن تجتنب. أن تجتنب لماذا؟ حتى لا يحتج بك، حتى لا يحتج بك. لو كان حراما ما حضر فلان. ولذلك من المصائب أن يحضر يعني من يقال عنه أنه متحدث لعرس داعر لعلماني خبيث، هذا من خوارم المروء. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، هذا من خوارم من الطعن في الدين. أن تذهب في عراة بعض العمائم التي يذهب يعقد لمثل هؤلاء دون أن ينصح، يعني بعض الناس يقول أنا سأعقد تماه أمامك وفي حالة يرثى لها نسأل الله السلامة. فالله المستعان. فهذا مما ينبغي على طالب العلم. طالب العلم يعني هو ممن يحمل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فينبغي أن يتخلق بكل فضيلة وأن يجتنب كل خلق رذيل. أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يكون رجلا، أن يتمتع بخصال الرجال. الرجال لهم، خاصة الرجال عندما كانوا رجالا، الشجاعة، الكرم، العزة، الأنفة، أن يقول الحق، لا يخشى في الله لومة لائم، فيتمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق، الجلد ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وقلة المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق. لا تكن جبانا، لا تكن بخيلا. يا أخي أنا أريد أنبه، ليس الكرم ماذا قدمت فسبق درهم 100,000 درهم. الكرم يبتدئ باللسان وبالمقابلة. رب رجل فقير يكرمك بشيء يسير يكون أعظم عندك من جبال الدنيا من رجل ثري، بحسن استقباله، بأنه قدم ما عنده، بأنك تستشعر أنه حرم نفسه من أجل أن يطعمك أنت. وقد يكون الذي قدمه إليك شيئا زهيدا. يعني ابن تيمية ابن القيم يحكي عنه أنه كان من أكرم الخلق وكان من فقراء الدنيا عليه رحمة الله. كيف كان يكرمه؟ يقول يعني إن سائلا سأله عمامته فأعطاها له. قد تكون العمامة لا تساوي شيئا من عدة دراهم مثلا، لكن عمامته، وجلس بلا عمامة حتى امتنن عليه بعمام، أعطاه ثوبة وما يملك غير ثوبين مثلا، فليس الكرم أن يعطيك الكثير ولكن يعطيك إيش ما هو بحاجة إليه. الكرم يبتدئ بالاستقبال حتى أن يذبح له. ورب إنسان يذبح إليك ولا تستشعر فيه الكرم، ورب إنسان يستقبلك مجرد أن يفتح بابه تستشعر فيه الكرم وإن لم يذبح لك. فهنا طالب العلم، والشافعي رحمه الله تعالى له كلام في السخاء. السخاء هذا من صفات المتقين ومن صفات الأنبياء، بل قبل كل هؤلاء هو صفة من صفة رب العالمين الكريم. الكريم يقول الشافعي: وإن كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وقل أن يوجد جبان يكون كريما، وقل أن يوجد كريم يكون جبانا. الكريم في الغالب يكون شجاعا، والبخيل في الغالب يكون جبان. لكن هذه ليست قاعدة مضطردة، فقد يبخل الإنسان بماله ويكون في غاية الشجاعة، وقد يبخل بعض الناس بنفسه وقد يكون في غاية الكرم بماله، لكن هذا الغالب. فطالب العلم يحمل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتشبه بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصية إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. لا، كن كريما، كن شجاعا، كن قوالا بالحق، وانظر لأهل قولة الحق ما زالوا يحيون بين أظهرنا. انظر للبخاري رحمه الله تعالى عندما يعني رفض أن يذل العلم ومات، ومات خالد بن أحمد الذكري، وعندما طرده من بخارى لا تعلم معصية لخالد بن أحمد. معصية لها يعني لها أثر على الناس، لكن هو فيما بينه وبين رب نسأل الله، يعني كان رجلا خيرا، يعني يقولون ما علمنا له من شيء في عمل أي فولات إلا موجدته على البخاري، فكانت سببا لزوال ملكه أنه طرد البخاري. فهنا الشجاعة، الكرم، العزة، الأنفة. الأنفة في غير تعال على الخلق وفي غير غرور. أيضا من الأمور الطيبة جدا هجر الترفه، هجر الترفه والرفاهية. ولا حرج أن تأكل، ولا حرج أن تلبس، ولا حرج أن تركب، لكن أن يكون بحساب. ودائما قالوا طالبان نهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وكلما امتدت عيناك إلى شيء من الدنيا كلما أرادت ما هو أكثر منه. والله جل وعلا قد حذر: ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، هي زهرة حياة الدنيا. ولذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا. أخوان، هو من أعظم أسباب الجبن والبخل والخور وعدم قولة الحق والانغماس في وراء السلاطين والملوك والحكام حب الدنيا، هذا أعظمه على الإطلاق. حب الدنيا سبب هوان الأمة وكراهية الموت في سبيل الله. سنموت سنموت. لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. بذاذة التقشف. بعض إخواننا برا وجدت ثوبه رجل ميسور، وكان رجلا زاهدا، أسأل الله أن يرحمنا وإياه أحياء وأموات. رجل كويتي، رجل من أفاضل الكويتيين، مع غفر الله لنا وله، هذا من أفاضل الكويتيين الذين رأيناه. فذات مرة وجدت ثيابه، يعني يا فلان يا عبد الرحمن مش هذا الثوب؟ قال: البذاذة من الإيمان. قلت: البذاذة ليس، يعني ترك ثوبه إلى أن الأبيض بدأ يتحول إلى لون آخر. قلت: يا عبد الرحمن اتق الله، افهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أن تترك ثيابك البذاذة بمعنى التقشف والتقلل، وليس بمعنى أن تترك ثوبك دون غسل. يعني أراد الرجل أن يرغم أنفه عليه رحمة الله وأن يعالجه وهو يمتلك، فرأى أن البذاذة بمعنى إيش؟ يعني ألا ينظف ثيابه. قال قلنا لا، البذاذة بمعنى التقشف، معنى ليس كل ما طلبت النفس أن يعطيها، لكن لا حرج، إن الله جميل يحب الجمال، لا حرج أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، لا حرج، ونظيفا ومطيبا، وأن تنظفه وأن تبخره وأن تكويه، لكن ألا تنشغل بمثل هذا. قد يكون الرجل يلبس ثيابا غالية ومن المتقشفين، وقد يلبس ثيابا رخيصة وهو من المتكبرين المتجبرين. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور فيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، احذر من لباس الأعاجم، احذر التشبه بالأعاجم. ولذلك وجدت للبدلة أصلا، وإلى الآن لم أجد للكرافتة أصلا إلا أنها تشبه بأهل الكتاب. البدلة وجدنا لها أصلا، وهي السروال والقميص القصير، لكن الكرافتة قيل إن أصلها الصليب، لكن أنا ما يعني قضيت إن أصلها الصليب في نفس شيء من هذا الكلام، لكن هي أتتنا من الغرب، فأنا ما زلت أمين إلى تحريمها، وأتمنى لو أن أحدا من إخواننا يفيدنا في هذا، لأني ما وجدت لها أصلا. طيب، فإن كان أصلها الصليب فالعياذ بالله، يعني حكمها سيكون أخطر، وإن كان كما هو اعتقادنا أن أصلها جاء من أوروبا فيحرم علينا أن نلبس ما كان من شعارهم ولو لبسه بعض الناس في بلادنا. البدلة وجدنا لها أصلا وهو السروال، وإن كان طبعا البدل تختلف، لكن ليست العبرة بالضيق أو السعة، فكل له حكمه، يعني إذا كان ضيقا ويصف العوى هذه مسألة أخرى، لكن نحن نتكلم عليها من حيث هي. طيب، لها أصل، قد البنطلون يصل للكراهة، قد يصل للتحريم، قد يكون مباحا. طيب، لكن لها أصل. أما الكرافتة فإلى الآن ما وجدت لها أصلا إلا أنها أتتنا من قبل الغرب، ونحن ممنوعون من التشبه بهم، فأنا على تحريمها حتى يأتيني أحد بدليل يثبت لي إباحتها. وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا، يعني كن رجلا وليس يعني. ولذلك مع احترام الإخوان تجد أصحاب الأبراج وأصحاب الذين يرى الفقر يكاد يموت، على عكس الذين تربوا في البوادي، يعني ترى ما شاء الله يعني حنشا مترين شيء تقطع ولا تبالي، لكن صرصور يجعله يفر ويبكي لا. ولو تربيت في الشقق، ولو تربيت في الأبراج العالية، لكن خذ بأسباب الخشوشان والرجولة. وعليه فزور عن زيف الحضارة، ابعد عنها إلا فيما كان فيه مصلحة للأمة وعدم مفسدة عليها. ومن يوم أن وجد النت والمحاميل وزاد الخراب والفساد وقرب، نقول زاد ما أوجد، لكن زاد يوم الشبكة هذه، أصبح كثير من الفساق، بل أصبح كثير من الناس، نسأل الله العافية. لا نريد أن نخوض في قضايا فرعية ونحن في تأصيل العلمي، حتى يعني قد نحن نستخدمها في مصالح. طيب، أنا واحد من الناس نظري ضعف بسبب كثرة قراءتي للمخطوطات على الحاسوب، وإن كان له بعض الفوائد، لكن زيف الحضارة هذه، لكن ما كان حلالا فيها ويكون خدمة لدين الله سبحانه وتعالى فأهلا ومرحبا، وما كان حراما ففرض علينا أن نبتعد عنه أن نجتنبه. فازور عن زيف الحضارة فإنه يؤنث الطباع. اتصل علي بعض الأولاد من محافظة كبيرة في وسط الصعيد، لأنه تربى في وسط النساء يريد أن يتحول إلى بنت، فأفتيت بالتحريم وأن هذا أمر محرم، لو أننا نستطيع أن نحول بعض الإناث لذكور لكان خيرا، فإذا به بعد فترة يتصل ويقول إنه بنت، وما رضيت أن أنبهه أني عرفت به، فتعجبت. يعني معلوم أن أهل الصعيد إنهم أهل خشوشان، ولكن تربى في وسط النساء وكانوا يلبسون وصغير ثياب البنات ويخاطبونه يدللونه على أنه بنت، ولذلك بدأت أمنع أقاربي أن يدللوا أولادهم بلفظ التأنيث حتى لا يخرج الولد مؤنثا، بل يخرج الولد يعني. ومن جملة الأمور التي تنبغي، التي نحن نخطئ نحن المصريين في التربية، الولد خاصة إذا كنا في الشقق، ابعد، لا تجلس، امشي عند أمك، يجلس الولد في مجالس الرجال ويسمع كلام الرجال، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبواه. عندما يسمع ويخوض ويتكلم ويناقش ويناظر في الأحوال السياسية والاقتصادية وفي الدعوة إلى الله يكبر عقله، وعندما يجلس في مجالس الرجال يتهذب ويسقل ويخرج رجلا بحق إذا أراد الله له التوفيق. أما أن يظل في وسط النساء فتجد في الغالب لا يتكلم إلا بطريقة الميوعة وبطريقة النساء، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب. ووجد بعض المخذولين نسأل الله العافية ممن طمست فطرته وأصبح يتزين كالنساء، وقد والعياذ بالله يؤتى كما تؤتى النساء والعياذ بالله، قضايا معروفة يعني. ويقيدك بخيط الأوهام ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، لأنك مشغول بالطعام والمأكل والمشرب. بعض الشباب قديما كان يقول أتمنى أن أحافظ على الصلاة لكن أخشى على شعري، لأنه إيش يقولون يستشور الشعر، يدخل شعره استشوار. فلما وفق الله بعضهم وترك شعره أصبح يصلي وأصبح من المستقيمين على أمر الله، لكن هو مهتم بإيش؟ الشعر، يخشى أن يأتي الماء على الشعر فيخرب شعره إلى آخر هذا المسخ الذي ينبغي لطالب العلم أن يترفع عن كل هذا. وكل شيء في ذات الله يهون، كل الدنيا تهون لإرضاء الله سبحانه وتعالى. مشغول بالتأنق في ملبسك، البس لا حرج، لكن ما تظل نصف ساعة الثوب لا حرج، البس ما شيء طالما أنه حلال، لكن لا تضيع عمرك، لا تضيع عمرك. وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، إن كان يوجد بعض أشياء فيها ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحة، أنت يجب أن يكون لك سمت ودل وهدي ومنظر. خطواتك ومشيك دعوة إلى الله عز وجل. بعض الثياب قد لا تكون حرام لكنها لا تليق بك كطالب، لا تليق بك كمسلم، هي ليست حرام لكن لا تليق بك. إذن ليس كل ما كان حراما ينبغي أن نتركه فقط، بل أيضا هناك ما لا يليق بنا كمسلمين. ولماذا حرم الحرير؟ لليونة، يورث الليونة، الذهب علميا ثبت أنه يورث الليونة والميوحة. ولذلك رب العالمين بماذا وصف النساء؟ أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. دائما النساء تميل لإيش؟ للحلي الحلي. قد تمتلك حقيبة فيها اثنين، يوجد فيها اثنان أو ثلاثة كيلوات من الذهب، لكن إن رأت شيئا تتمنى أن تشتري، تتمنى أن تلبس. ما كل ما رأيت وتتمنى وما كل ما لا، زينة الرجال تختلف عن زينة النساء. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص. انتبه إن أهل الإسلام لهم زيهم الخاص، وأن ما كان من خصائص الكفار لا يجوز لبسه، وأن ما كان يشبهنا بهم فقد يكون حراما أو مكروها أو أن يكون بدعة. فلبسك عنوان عليك، ثيابك عنوان لك، بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فرق بين من يلتزم بثياب أهل الإسلام وأهل الدين وبين من يلتزم بثياب غيرهم. ثم أنت كطالب علم لو أنك لبست مثلا أصفر على أحمر على أخضر على أزرق لقالوا عليك مجنون لبش. طيب تفضل. فثيابك عنوان عليك، وينبغي أن يوجد لك سمت. فكن حذرا في الثياب في لباسك، كن في غاية الحذر. أيضا ليس معنى هذا أننا نلبس المرقع، وقد أعطانا الله أن نلبس ثيابا في بلد ينظر الناس فيه إلى أهل الدين، إما أن يكونوا وإما أن يكونوا. لا، اكوي ثيابك ونظفها، لا تلبس الأبيض ولونه يكون رماديا، ولا تلبسه يعني كأنه خرج من جحر. اكوي ثيابك لحظة في دقيقة، لكن ما تجلس تكوي ثوبا نصف ساعة من أجل المظهر والتكلف. لا، كن وسطيا واجعل ثيابك تدل عليك. فكن حذرا في ثيابك في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك. هو يقومك بثيابك، يقومك بثيابك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، عقليتك فهمك إلى أي مدرسة تنتمي، إلى أي تكوين تكونت، إلى أي ذوق أنت تنتمي. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن. قديما يحكي لنا بعض الناس أنه في يعني في مثلا خاصة عندما يبتدئ بالتعلم في مهنة، مثلا يتعلم مهنة الترز الخياط يعني، فبعضهم كان يقول كنت أمشي وأنا خارج من المحل أخذ قليلا من الخيط المقطع وأبدأ أرش على بحيث يعلم الناس أني رجل أسطى خياط. يريد الناس تعلم. مثلا سباك يريد، وانظر لأهل الورش مثلا، أنت تستحي تمشي مثلا بهذه الثياب التي، لكن هو يمشي بها كأمر أقل من عادي جدا، حتى إذا رجع إلى بيته اغتسل وتطيب ولبس من خيرة ثيابه، لكن هو لا يستحي بها لأنه يراها شرفا وأنه يشتاق. وهكذا وهكذا، فطالب العلم ينبغي أن يكون له سمت حتى في ثيابه. نعم، الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، أن تميل إلى من. ولذلك كانت زلة عظيمة من هؤلاء الذين خلعوا ثياب أهل الإسلام وتعمدوا أن يلبسوا البدل والكرافتات، كانت مصيبة تدل على الميول الباطنية. والناس يصنفونك من لباسك، بعض الناس يعجبه الآن تفضل بعض الناس يعجبه الآن إيش خاصة إذا كان سيخرج على فضائية من الفضائيات مع إحدى الأخوات الفاضلات أو الغير فاضلات خاصة إذا كانت من صاحبات الشعور المنكوشة والبناطي والستريتش فماذا يفعل؟ الكرافتة حمراء والقميص أبيض والبدلة سوداء لماذا على مصر؟ أعتقد أنكم رأيتم هذا كثيرا هذه عقلية ضحلة عقلية انهزامية عقلية تدل على خلل عقدي ومنهجي عكس أولا لا أخرج مع امرأة إن كان ولا بد فليكن رجلا أو ذكرا ثانيا أن أعتد بثيابي وبلبسي الذي أنا ألبسه لكن لا كرافتة حمراء ويتفنن في الكرافتة الحمراء والقميص الأبيض والبدلة السوداء بحيث يعني يدل على وطن وهل يعني هل بدون هذا لا يعني تنزع منك وطنياتك وحبك لمصر هذا يدل على سخافة في التفكير إذا كان يدعي أنه من أنصار الدين وأنه ممن ينضون تحت لواء العلم هذا يدل على سخافة عجيبة جدا لا اعتز أولا ممنوع النساء ثانيا أن أظهر بالثياب التي أنا أريد وليس بالثياب التي ترضي أعداء الله سبحانه وتعالى بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أهل العقل تستطيع أن تعرف شخصية اللابس من خلال ثيابه وأن تحلله أو التمشيخ والرهبان يعجبه جدا أن يضع خرقة هنا وخرقة هنا مثل الشباب اليوم الشباب اليوم تجد بعض الناس بنطلون واسع قميص يعني مهذب مثلا آخر رقعة هنا ورقعة هنا أو بنطلون جينز مقطوع ها يا ولدي إيش هذا أصلحك الله ترقيع هذه عقلية يدل على العقلية يدل على العقلية أو يتعمد أن يحكه أو أن يدنه من الزفت والقار هذه عقلية أو يكون ألوانا مثل ألوان مجنون ليبيا هذه عقليات إياك تظن أن الاختيار لا يدل على اختيار صاحبه حتى الكتب حتى المؤلفات رجل كبير رجل كبير تخطى 60 ويمشي ويحمل مثلا قميصا يلبس فانيلا بنصف كم ويمسك قميصا ويمشي خلفه ومشي هذا متصابج الشيبة ما نقول العجوز لأن العجوز تطلق على المرأة هذا من الخطأ اللغوي عندنا في مصر أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة الرجل يقال له شيبة المرأة يقال لها عجوز فهذا الشيبة المتصابي أو يعني يمشط شعره بطريقة معينة والبنطلون بطريقة معينة طريقة كلامه بطريقة هذا كله مما يدل على شخصية هذا الإنسان أو التصابي وحب الظهور مثل نحن نضحك جدا إذا ابتلينا أو ابتلى بعض نسائنا بعجوز مثل العجوز العجاز الشمطاء التي يعني نسأل الله أن يعاملهن بما يستحقق عجوز شمطاء تخطت 70 وتلبس فوق الركبة ماذا تريد أو تلبس بدلة أو تلبس استريتش هذا يدل على العقلية هذا يدل على العقلية عقلية إما أن تكون عقلية محترمة فاضلة خيرة أو عقلية حيوانية شهوانية أو والعياذ بالله بعضهن إيش تركب أظافر من أجل أن ترعب الناس إيش هذا أيتها الشمطاء اجلسي في بيتك لا بارك الله فيك، 70 سنة أو 75 سنة وتلبس استريتش، ماذا تريد هذا؟ ما يكفي سنوات عمرها الغير مبارك؟ ما يكفي هذا؟ هذا كله يدل لبسك كطالب علم، هندامك، طريقتك في اللبس، طريقتك في المشي، طريقتك في الكلام، كل هذا أنت مطالب بأن تراعي كل هذا، ليس من باب التكلف ولكن من باب، وأيضا ما يكون بطريقة مبالغ فيها بل يكون بوسطية، كل هذا يكون نصرة للدين، ولأنك حامل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخذ من اللباس، اسمع للنصيحة، فخذ من اللباس ما يزين، ما يزينك ولا يشينك، ما يزينك الذي يزينك ولا يشينك، ما يجعلك مشينا عند الناس مهينا، ولا يجعل فيك مقالا لقائل. لا يليق بطالب علم أن يمشي يجر بثوبه على الأرض، ولا تتكلف بعض إخواننا مثلا العاجم مثلا إذا جاء إلى مصر يعجبه جدا يجعل ثوبه عند الركبة. طيب يا أخي يعني ما طيب يجعل ثوبه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أزرة من منتصف الساق إلى الكعبين وأسفل الكعبين في النار، لا داعي للمبالغة فوق الركبة، يبدأ الناس يسخرون ويستهزئون. توسط توسط، لا تجعل لقائل مقالا، ولا لمزا للامز، لا تتسبب في أن تحرك الناس للمعصية، لكن ثوب يقترب من الكعبين ولا يصل إليهما، ثوب نظيف غير متكلف فيه. طيب بعض مثلا في السعودية أو في غيرها يضيقون ثيابهم، أما أهل الفضل وأهل العلم ثيابهم واسعة، أنت ما تأتي بثوب ضيق إلا يعني مثل أنا وأنت كده ما شاء الله، يعني الله صلى الله يبارك، فضاق الثوب أمرنا إلى الله، نسأل الله يرزق بغيره. طيب لا، يعني باختصار يعني اختر ثيابك، وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبس وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، دون رياء ودون تقصد، إنما أنت تفعل هذا حتى لا يطعن في حملة السنة، يعني ليس رياء للناس، إنما أنا أمامي ثيابة، طب أختار الذي لا يبغضني للناس ولا يصد الناس عن سماع دعوتي. ما أذهب مثلا يعني مثلا عندنا في اليمن كان بعضهم يقول لماذا لا تحمل مسدسا، طبعا ستسمعون عجائب، مسدس وش المسدس هناك؟ أنا كنا نمشي بحراسة، مسدسات وقنابل وصواريخ ورشاشات، أمر هذا حياته، هذه حياته، أقول أنا ما أحتاج لمسدس. أظن هنا لو واحد يحمل رش مصيبة، أنت ذهب تدعو إلى الله أم ذهب تحارب؟ يذهب الشيخ وأربعة خمسة حوله بصنج وإيش؟ هناك أمر عادي جدا أن تدخل على الناس وحولك 10 حولك 20 بالرشاشات والأليات، هذا نوع من التقدير للعالم، أما أنت معك الجمعية فقط لأنها زي رسمي. طيب لكن هنا لو 5-6 حولك بمجرد العصي أمر ملفت للنظر. فهنا فهم الواقع أمر مهم جدا، واختيار ما تلبس. بعض اللبس مثلا يعني هناك الإزار الذي نلبسه في الحج والعمر مثلا في اليمن أمر عادي جدا جدا أن تمشي فيه، لكن هنا يلبس جيبة، هي ليس جيبة ولا تجوز للنساء، لأننا نحن رجال يجوز ظهور الساقين، لكن قلبوا المسألة عندنا في مصر، فأتلطف بدل من أن ألبس الإزار ألبس الثوب، ألبس القميص، هذا الذي يسمى بالقميص، طب هذا الذي يعني يسمى خطأ. بعض إخواننا يخطئ يقول الجلباب، الجلباب هذا خاص بالنساء، هذا اسمه القميص أو الثوب. طيب فتذهب تلبس الإزار يسخرون منك واستهزئون. أنا والله يا أخوان إن شاء الله يعني جئت أزوركم وخطبة الجمعة وأنا ألبس الرداء والإزار، وأنت هنا في حج أو عمرة، مع أنك لو لبست ذلك فلمن أمرها أقل من عادي، بل تمشي بفانيلا بنصف كم مع الإزار أقل من عادي. لكن سمت العلماء يختلف، قد يقبل هذا من طالب علم ولا يقبل من عادي. الله أكبر الله أكبر. بل بحسن نيتك يكون قربة، انتبه بإيش؟ بحسن النية. الله أكبر الله. تنوي أن يكون هذا لوجه الله ونصرة للسنة والدين، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. يعني أنا بلباسي هذا ما أقصد الترفع ولا أقصد الشهرة، ولا إنما يعني ليقبل الناس مني الحق الذي جئت به، الذي أدعو إليه، أشهد أن لا إله إلا الله. بعض الشباب طبعا الذي يظهر في الفضائيات ووراءهم أجندات معينة، وابن خالد هذا الذي يعني نسأل الله أن يهديه أو أن يريح الأرض من فساده، بعضهم يلبس نصفكم ينظر للسماء، هذا ليس بطلاب علم أصلا، فلا نشبه بمثل هؤلاء. لا إله إلا الله. نعم الدروس لا أراجعها إن شاء الله، والنسخة بعد، لأن في تقديم وتأخير إن شاء الله سننبه عليه. وبقيت فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب تكتب هذه، لا أردت تكتبها اكتب فتوى شيخ الإسلام. مرجع ورقة 161 يا سيدي. طيب مجموع الفتاوى 35 161 يا سيدي. فأنت كطالب علم يجب يكون لك سمتك. اترك المسخ الذي حدث عندنا في مصر، لا لا قتل الدعاء مدرن ليقفوا في وجه الدعاة إلى الله كأنه جمس وجرت قسيس في امريكا، يكون الشعر وايش هذا. فصنعوا لنا عمرو بن خالد وما ادري الولد منول، ولد منول وفوضى. الله اكبر الله اكبر. والفضائيات تشتغل وتدفع من اجل التلميع للصد عن سبيل الله، بحيث اختلف العلماء، كل علماء والعلماء يختلفون، لأن الصد عن سبيل الله. أنت كطالب علم تنوي بكلامك وبثيابك وبحركاتك وكل هذا، تنوي بها نصرة لدين الله سبحانه وتعالى وإعزاز للدين وإعلاء لكلمة الله في الأرض، وبحسن نيتك سيعطيك الله عز وجل. لكن ما تنوي بهذا الترفع أو الافتخار على الخلق أو الرياء للناس، لا، أنا أنوي بهذا، بهذه الصورة أنوي بها إعلاء كلمة الله في الأرض، ودون مبالغات التوسط أيضا حتى لا نبالغ. طيب سواء في الملبس أو المركب ما ينبغي هذا. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحب إلي أن أنظر القاري أبيض الثياب. على فكرة أصحاب التحليل النفسي المخالف للكتاب والسنة يقولون إن محب الثوب الأبيض إنسان ساذج، إنسان يعني في طيبة وعدم معرفة، هذا كلام باطل. وإن الذي يحب اللون الأحمر يكون شخصا دمويا، هذا كلام في غاية البطلان، لأن أعجب ثوب داخلي للمرأة هو الأحمر، أظن المتزوجين يعلمون هذا. وانظر في البلا يعني ولا تنظر ولا شيء. وهل المرأة تحب الدماء؟ بعض النساء إذا رأت دجاجة تذبحها يغمى عليها، إذا رأت فأرا يقتل قد تموت فيها بالسكتة القلبية. فلا، ثياب الأبيض لحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكثرة لبس النبي صلى الله عليه وسلم له. ولا شك أننا لو نظرنا بنظرة إنصافية للثوب الأبيض سنجد أنه رحمك الله أنه شيء مريح للنفس، وليس شرطا، ليس شرطا، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. ينبغي لطالب العلم ألا يرائي ولا يداهن ولا يفعل هذا لوجه الناس، إنما قصده ونيته ليكون إعلاء لكلمة الله وأن يقبل ما عنده من الحق فقط، هذه نيته وقصده. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. القطا إذا مشى سرب القطا إيش؟ يمشي وراء بعضه بعضا، نفس المسألة، تجد بعض الناس يعجبهم التشبه ببعضهم، هذا من التأثير والتأثر. أنا أعجبت بشيخ، يعجبني أن ألبس كما يلبس، يعجبني أن أتكلم كما يتكلم، وأفاجأ من كثرة التأثر به أنني أخسلك حركاته وإن لم أتعمد. طيب، فإياك ثم نوع من الحيوانات البيضاء، فإياك ثم إياك من لباس التصابي. يعني رجل بلى يعني تخطى 30، هذا رجل 40، هذا كاهن، تخطى 50 خلاص هذا بدأ النذير. التصابي وابن 20 يختلف ثيابه عن ابن 50 والستين والسبعين والثمانين. فإياك ثم إياك من لبس التصابي، لبس الأطفال. أما لباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، هذا الأصل فيه تحرير. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع. نحن مكلفون، نحن لا نريد أن، ليس معنى الكلام تلبس المرقع ويلبس جوالا ويلبس خيشا، لا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإن الله جميل يحب الجمال، لكن ليس أن نضيع أعمارنا وأموالنا وأن يضيع حياتنا، وليس أن نلبس ثيابا تجعل الناس يشمئزون منا ويحتقروننا. وخير الأمور أوساطها. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تحفه، وهذا أعظم شيء، بالسمت الصالح والهدي الحسن والاعتقاد السليم والمنهج السديد. وتطلب دلائل ذلك في السنة والرقاق، لا سيما في الجامع للخطيب. وتطلب يعني إيه؟ من أراد أن يطلب هذا الكلام، طيب، في كتب السنة وكتب الرقاق فليرجع لكتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي، فقد ذكر شيئا من هذا. أيضا يعني لكل مجتمع ولكل يعني زمان، يعني أبو داود عليه رحمة الله كان يجعل كما واسعا وكما ضيقا، هذا كان مقبولا في زمانهم. مثلا يقبل في مكان أن تمشي إلى نصف الساقين، وفي مكان ما يقبل مثل هذا فإلى الكعبين، ارتفع قليلا عن الكعبين، بحيث لا يرد ما عندك من الحق بسبب ما تلبسه من الثياب. ولا تستنكر هذه الإشارة، لا تستنكر كلام هذا العلم رحمة الله وهذه الإشارة الطيبة. فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق التي ترقق القلوب، يعني والآداب واللباس. ذكر من المراجع أدب الإملاء والاستملاء، وذكر اقتضاء الصراط المستقيم ومجموع الفتاوى والرحل ابن القيم. ماذا تريد؟ بالنسبة للثياب الصفين يؤجر على ذلك، ثم مع ذلك قد خرج من المنهج، يعني لا يؤجر هو رقم اللي يقول. يعني أنا أخشى أن يكون نقلك فيه نظر، هذا واحد. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف الس من أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولا حجر إلى أن قال وأسفل الكعبين في النار. أنا لو لبست فوق الكعبين بأصبع أنوي به التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا أكون مأجورا؟ لا تضيق واسعة. طيب، يعني عندما تلبس وترفع عن الكعبين وتنوي بها التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله أنت مأجور. إن مأجور هو، وهل الخروج عن النهي إن كان حراما إلا أنه واجب؟ إلا أنه واجب. وهل الواجب يثاب عليه إذا فعل امتثالا أم لا؟ إذن لا داعي لهذا الكلام. الحادي عشر، الإعراض عن مجالس اللغو، مجالس اللغو والقيل والقال يرحمك الله، والجدل العقيم، والجرح بلا تعديل، والطعن في خلق الله، هذا كله من اللغو. ثلاثة أربعة جلسوا فلان مبتدع وفلان ضد، ما قيمة كلامكم؟ هل لقي كلامكم قيمة؟ لا، اسكت وأرح الناس من شرك وانشغل بذنوبك ومعاصيك. فإذا تكلم الكبار فكلامهم معتبر. اللغو والقيل والقال، ومن أفسد الأمور في هذا كثرة الكلام عن الجماع والنساء والبطن والأكل، هذا من الأمور التي لا تليق بطلبة العلم. مجالس يجنب فيها ذكر النساء وذكر الدنيا. نعم، يعني مثلا شاب لم يتزوج ويريد أن يتزوج، نقول يا فلان أسأل نسأل الله أن يزوجك مثلا، والله هناك زوجة صالحة، هذا من أمور آخرة. لكن الخوض في الجماع والكلام عن النساء وعن وصف النساء والكلام في الدنيا وفي البطن والأكلات وأنواع الأكلات، كل هذا من اللغو. نعم، إنسان مثلا عنده خبرة بباب، والله يا أخي مثلا لو تذكر لنا مثلا شيء، هذه مسائل يعني عارضة، لكن وإن كان أننا لا نهتم بالدنيا، لكن نحن نأكل ونشرب. والله مثلا أنا بطني تؤلمني، والله مثلا شرب الحبة السوداء مثلا أو شرب النعناع له فائدة كذا، الثوم له فائدة كذا، هذه أمور طبية تفيد البدن، أشعر بضعف في بدني والله تأخذ كذا وكذا، لكن أن نجلس البطاطس والمحشي والكباب ولا والله ده صنيط البطاطس هذه لأن لو أكلها كذا، ولا يقول لك والله صنيط المعمر كذا، كل هذا. فالإعراض عن مجالس اللغو، لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أسرار الأدب متغابيا عن ذلك، الذين يجلسون ويفسدون كلام باطل، لا، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. ينبغي أن تجتنب مجالس المنكر ومجالس الشر والمجالس التي يكثر فيها ذكر النساء وذكر أمور الجماع وأمور الباطل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى. نعم.